الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن صفات السلوك لله جل وعلا، أو الصفات السلبية أو المنفية لله عز وجل، والمقصود بها إثبات كمال الضد. المقصود بهذه الصفات إثبات كمال الضد. وقد وقفنا في المرة السابقة عند قوله تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده. هنا نعم. طيب، عند هذه الآية يقول الشيخ معنى التبارك. نحن ذكرنا معنى التبارك في أول المحاضرة السابقة، ذكرنا المرة السابقة هي تبارك اسم ربك. نعم، خلصنا خلاص. وإن شئنا إلا نسبح بحمده، خلاص. بعدها عند إيه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى آخر الآية. فيقول تبارك، معنى التبارك هذا ذكرناه في المرة السابقة. يقول معناه دوام الخير وكثرته، وهو من البركة بمعنى الزيادة والنماء. وقلنا أيضا تبارك أي تعالى وتعاظى، أو بمعنى حلت البركة بذكر اسم الله عز وجل، وهو المتعين كان في الآية السابقة: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك. هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ممكن أيضا بمعنى تعالى وتعاظى، أو تبارك من البركة كما يقول الشيخ هنا، وهي دوام الخير وكثرته. ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، لأن دوام الخير وكثرته فقد يتطرف إلى الذهن أنه قبل هذه الزيادة كان هناك نقص ثم حدثت الزيادة. فيقول الشيخ هنا: ليس المراد من تلك الزيادة سبق النقص، ولكنه تجدد الكمالات، تجدد الكمالات لله عز وجل الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته عز وجل، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته. فالخلوع عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. الخلوع من هذا الشيء الذي أتى قبل ما تقتضي الحكمة أن يأتي لا يعد نقص، ولكن الحكمة أن يأتي هذا الأمر في وقته وفي موضعه. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها، وهو بعيد وهو بعيد. وذكرنا التفصيل: تبارك تعالى وتعاظم، أو من الإيه؟ من البركة التي يكون معناها حلت البركة بذكر اسمه جل وعلا، وهي فعل ماضي مأخوذ من الإيه؟ من البركة. وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله عز وجل. أيضا ذكرنا كلام ابن القيم أنها تنقسم إلى إيه؟ صفة فعل وصفة إيه؟ وصفة فعل. والمراد بالفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، المراد بالفرقان هو القرآن، وسمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. وهو يفرق، فسمي فرقانا لما؟ لأنه يفرق بين الهدى والضلال والحق والضلال. والتعبير بنزل بالتجديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولم يقل أنزل الفرقان على عبده. نزل تفيد التجرد، أي أنه لم ينزل جملة واحدة، لكن نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث ليكون أوقع، فهو نزل جملة واحدة للسماء الدنيا من اللوح المحفوظ، ثم نزل على قلب رسولنا صلوات الله وسلامه عليه آية آية أو سورة أو بعض الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل، ليكون ذلك أوقع في النفوس لما تحدث الحادثة وينزل القرآن حكما طيبا في هذه الحادثة، يكون ذلك أوقع في الإيه؟ في النفوس. نزل الفرقان على، فنزل هنا تفيد التدرج. والمراد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، والتعبير عنه بلقب العبودية بالتشريف، سبحان الذي نزل الفرقان على عبده على عبد الله، وهذه الإضافة إضافة التشريف، والإضافات إلى الله عز وجل إما إضافة صفة وإما إضافة خلق وإما إضافة تشريف. إضافة صفة إن كانت لمعنى لا يقوم بنفسه، إن كانت للمعاني للأعراض كالرحمة والمغفرة والعزة والقدرة، فنقول قدرة الله، عزة الله، رحمة الله، وكل ذلك صفات لله عز وجل، لأنها أشياء لا تقوم لا تقوم بذاتها، إنما هي صفات لذات، إذن هي صفات لله عز وجل. لكن الأعيان إذا قلنا أرض الله هذه إضافة، إضافة خلق، إضافة خلق، أن الله عز وجل هو الذي خلق، خلق الله، هذه الإضافة إضافة خلق، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق. نقول عبد الله، هذه الإضافة إضافة تشريف، سبحان الذي نزل أو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن أضافهم إلى نفسه، هذه إضافة تشريف، فهذا تشريف لهم لأنهم أضيفوا إلى إلى العظيم جل وعلا، فهذا تشريف وتكريم له. نعم عبادا لنا، أيضا عبادا لنا، ها هذه عبادا لله، برضو هذه إضافة تشريف لله عز وجل. نعم عبادا لنا إضافة خلق، لما أقول عبادا لنا إضافة خلق، لا هي فيها تخصيص مع سياقها في الكلام، ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار إلى آخر الآيات، فمفهوم أنهم ليسوا كأي عباد، عباد استعملهم الله جل وعلا لطاعته، فلا بد أنهم عباد مشرفون مكرمون عند الله عز وجل، ماشي، لكن مع سياق الآيات يفهم أيضا أن هذه الإضافة عبادا لنا أي لله. مع ذو بأس شديد فقط، ذو بأس شديد مع بقية ذو بأس شديد على الكفار، هذه عزة على الايه؟ على الكافرين، أذلة على المؤمنين، فهذه الصفة، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصفة التي يتميزون بها في ذلك الموضع، أنهم أولي بأس شديد على من؟ على أعداء الله عز وجل في هذا الموطن، اقتضى ذكر هذه الصفة، لكن دول هم عباد الرحمن نفسه الذين يمشون على الأرض هونا، ولهم الصفات التي التي ذكرها ربنا عز وجل، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، فعند الكافرين أولي بأس أولي بأس شديد، فذكر الصفة المناسبة لهذا المقام لهم لهؤلاء الشاهد أن المذكور أو أن المراد أن الإضافة إلى الله عز وجل ثلاثة أنواع. نعم ذكرت أنه يفهم ذلك من فحوى الكلام، وعباد الرحمن يعني خلاص النص الصريح وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. هذه إضافة صريحة، إضافة صريحة إلى الرحمن، فهؤلاء أضيفوا إلى الرب تشريفا لهم وتكريما لهم. المراد أن الإضافة إلى الرب عز وجل ثلاثة أقسام: إضافة خلق، وإضافة تشريف، وإضافة صفة. الذي نحن بصدده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إضافة ناقة الله، بيت الله، كل هذه إضافة. طيب، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق أيضا، يعني في أعلى المقامات يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية له في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام التنذير: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وكذلك في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي الإسراء في مقام تكريم النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. ففي أعظم المواطن يذكره بلفظ العبودية، يذكره بلفظ العبودية. فهذه هي أعظم المناصب للعبد، أن يكون عبدا لله عز وجل. فإذا كان عبدا لله تحرر من كل رق، وإن لم يكن عبدا لله صار ذليلا لكل أحد. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف. يعني ذهبوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين، أي يعلموهم مخوفون لهم عذاب الله عز وجل. قال: وهو ضد البشير النذير، البشير الذي يبشرك ويخبرك بما يسرك. وقوله: ما اتخذ الله من ولد، في الآية التي بعدها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا هو المقصود من هذه الآية، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا لكمال غناه، لكمال غناه تبارك وتعالى. وفي الآية التي بعدها: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد: ما اتخذ الله من ولد، وعن وجود إله خالق وما كان معه من إله، وعما وصفه به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية فضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان: ليس مع الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، وبين بالدليل العقلي أنه لا يمكن أن يكون معه إله آخر. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فقال وأوضح بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقولون أو كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال وتوضيح هذا الدليل الذي يسمى دليل التمانع أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها أو لا يصلح أن يكون إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخر، وهذا مما لا شك يدل على ضعفه. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، وهذا هو الذي يستحق أن يكون هو الإله الحق. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. إما ذهاب كل بما خلق، ها؟ قال وذهاب كل بما خلق غير واقع، ذهاب كل بما خلق غير إيه؟ غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. في الحقيقة يعني معناه أنه إيه؟ لو فرض أن للكون أكثر من إله وذهب كل إله بما خلق، هذا يدل على عجز هذه الآية، لأنه يتمانع كل إله أن يأخذ ما مع الآخر، يعجز كل واحد منهما أن يسيطر على الآخر، وإذا عجز كل منهم أن يسيطر على الآخر لا يصح أن يكون إلها، لأن الإله لا يكون لا يكون عاجزا. يقول وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، يعني إذا كانوا في قوة واحدة هذا يقتضي منهم العجز والإله لا يكون عاجز، وإذا على بعضهم على بعض كان العالي هو الإيه؟ هو الإله، فالنهاية لا بد أن يكون لهذا الكون إله إيه؟ إله واحد. فبين سبحانه وتعالى بدليل العقل أنه لا يمكن التعدد، لا يمكن تعدد الآلهة في هذا الكون، إذا لو أمكن التعدد لحصل هذا الذي ذكره، لم فصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق، وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر وإما أن يعلو أحدهما على الآخر، إما أن يعجز أحدهما عن الآخر فيتمانع، وهذا يدل على أن كل واحد منهم لا يصلح للألوهية وهذا تمانع لضعفه، أو إن كان الثاني أن أحدهما على الآخر فهذا هو الإله الإيه؟ هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد، لأنه هو الذي إيه؟ هو الذي لا ينازعه أحد ولا يمانعه أحد، فلذلك سمي هذا دليل الإيه؟ دليل التمانع. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، وهذا دليل على ضعفهم وعجزهم أن يقف أحدهم أمام الآخر، لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا هو الأمر الثاني، أو لعلى بعضهم على بعض، فكان العالي هو هو الإله. إذن لا ينبغي أن يكون لهذا الكون إله إيه؟ إله واحد. طيب ثم يقول فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تقول مثلا أن يد الله مثل يد فلان، وأن وجه الله مثل وجه فلان، وأن ذات الله مثل ذات فلان. فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم تبارك وتعالى أنه لا مثيل له ولا ند ولا شبيه له ولا كفء له. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهو أخبركم بصفاته، فقفوا عند هذه الصفات التي أخبركم بها، لأنكم لا تعلمون كنها ذاته ولا كنها صفاته، فقفوا عند ما أخبركم به، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، فقياس التمثيل وقياس الشمول. وذكرنا معنى قياس التمثيل ومعنى قياس الايه ومعنى قياس الشمول. قبل ذلك ولا يجوز أن يقاس ايه أن عند قول الشيخ ولا يقاس بخلقه، لا قياس شمول ولا قياس تمثيل، لكن قياس أولوي، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف كما ذكرنا كل كمال في المخلوق، وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. كل كمال للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، هذا قيد، لأن في شيء في المخلوق كمال وهو نقص لحق الله عز وجل. المخلوق الذي لا ينام هذه صفة نقص فيه ولا صفة نقص؟ المخلوق الذي لا يخرج البول والغار هذا مريض ولا سليم؟ مريض وليس إيه؟ وليس سليم، لكن هذا لا يكون في حق الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى كل كمال في المخلوق، كل كمال في المخلوق وأمكن أن يتصف الخالق به جل وعلا فالخالق أولى. مثلا المخلوق الذي يسمع، المخلوق الذي يسمع أكمل أم الذي لا يسمع؟ والذي يبصر أكمل ولا أو الذي لا يبصر؟ إذا السمع والبصر صفة كمال للمخلوق، فهي فالخالق أولى بذلك أن يتصف بالسمع وبالإيه وبالبصر، أنه السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه إيه إذا كان الإيه ولما قال إبراهيم لأبيه أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما لا يسمع ولا يبصر دليل على أن الإله يسمع ويبصر، فكيف تعبد ما لا يسمع ولا إيه ولا يبصر؟ فالله جل وعلا يسمع ويبصر، وهذه صفات كمال لله عز وجل. فإذا كان المخلوق يسمع ويبصر وذلك من صفات كمال المخلوق، فالخالق أولى بالسمع والبصر من المخلوق. فكل كمال يتصف به المخلوق وأمكن للخالق أن يتصف به فالخالق أولى، وهذا هو يسمى القياس الأولوي. نعم أي نعم، مع وجود النص أيضا، مع إيه لابد مع هذا القياس ما وجود ما يعضده من الايه من النصوص، يعني هذه الامور لا يعني من باب الاثبات العقلي مع الدليل النقلي، اي نثبتها نقلا وايه فبنثبتها عقلا من باب القياس الايه الاولوي، ونقلا لابد ان تكون سببا. واما ثم قال هنا ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان من الممكنات من هو أكمل منه، الممكنات يعني المخلوقات يقول لك هذا ممكن وجود وهذا واجب الوجود. واجب الوجود يعني ايه؟ لم يوجده احد، يعني خالق ومخلوق. فاذا كان هذا الكمال في المخلوق فالخالق ايه؟ اولا. قال: لكان في ممكنات من هو اكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق اولى بالتنزه عنه. فاضل ياتي الى الايه الاخيره في هذه المجموعة من الايات، يقول: انما قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: قل انما اداه حصر تفيد اختصاص الاشياء المذكوره بالحرمه. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن تفيد ان هذه الاشياء مختصه بالحرمه وما عداها مباح، فيفهم ان ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما افادته الايه التي قبلها. والفواحش، معنى الفواحش جمع فاحشه، وهي الفعله المتناهيه في الفحش، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي. بما تضمن شهوة ولذة من ايه؟ من المعاصي، كالزنا واللواط. قال تعالى: لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فسمى الزنا فاحشة. واللواط قال عن قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. أتأتون الفاحشة هو اللواط، فسمى اللواط فاحشة وسمى الزنا فاحشة. فالفاحشة هي الفعل المتناهية في القبح، الفعل المتناهية في الايه؟ في القبح، ومنها الزنا واللواط ونحوهما، أي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. إذا قال هذا هو ايه؟ تعريف الايه؟ الفواحش، فواحش ظاهرة وفواحش ايه؟ باطنة، وهي الفعل المتناهية في القبح سواء كانت ظاهرة أو باطنة. أما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحش، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. يعني إما المقصود بالإثم هنا مطلق المعصية أي غير الايه؟ غير الفاحشة أو ما دون الفاحشة، أو المقصود بها الخمر بالايه؟ بالذات، لأنها جماع الايه؟ جماع الشر. وعلى كل، الله جل وعلا حرم جميع المعاصي كما حرم الايه؟ كما حرم الخمر، وأيضا حرم الايه؟ الفواحش المتناهية في القبح، فكل ذلك محرم. فسواء قلنا أن الفاحشة المقصود بها ما تضمن شهوة ولذة من المعاصي، أو هي الفعل المتناهية في الايه؟ في القبح، خصها لقبحها ثم عمم جميع المعاصي من باب الايه؟ التخصيص ثم الايه؟ التعميم، وهذا التخصيص لبيان قبح هذه الايه؟ هذه الأشياء، أو أن هذه كبائر من كبائر الذنوب فإنها محرمة، ثم باقي الذنوب أيضا ايه؟ أيضا محرمة. المهم أن الله جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الإثم وحرم معصيته تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. البغي هو التسلط والاعتداء على الناس، أنك تبغي على الناس، أنك تعتدي عليهم بغير إيه؟ بغير حق، تعتدي عليهم بغير حق، من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، أي بغير الحق. إن بغت إحداهما على الأخرى فطالت بغير إيه؟ بغير، فقاتلوا التي تبغي. فالبغي هو التسلط والاعتداء بغير حق. طيب، هل هناك بغي بالحق؟ يعني البغي ينقسم إلى قسمين، بغي بحق وبغي بغير حق، أم كل أنواع البغي بغير حق؟ والبغي كله مذموم، لا بغي محمود. البغي كله بغير حق. كل الباغي بغير حق، والمراد هنا في الحقيقة بغير الحق هذه صفة للبغي كما يقول العلماء، هذا وصف كاشف، وصف كاشف للإيه؟ للبغي، يعني توضيحا له وتبيينا له، لا معنى أن البغي ينقسم، أو كما يسميها علماء اللغة صفة كاشفة أي مبينة، وهي كما يقولون كالتعليل للموصوف، كالتعليل للإيه؟ للموصوف، كالتعليل لهذا البغي. البغي دائما بغير إيه؟ بغير حق، فهي صفة كاشفة لهذا الإيه؟ البغي، لا بغي بحق، كل بغي بغير إيه؟ بغير حق. أي نعم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، يعني معنى ذلك لو كان له برهان هل تكون عبادته صحيحة؟ كل هذا سيكون باطلا. وقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حرم عليكم أن تشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، حرم عليكم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بنوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه أو يخلص العبد قلبه ويسلم وجهه لله عز وجل، مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله عز وجل. يبقى هنا تحريم الشرك، وهذا له باب وله دراسة ينقسم إلى قسمين إلى أكبر وأصغر وله دراسته بعد ذلك إن شاء الله. لكن حرم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عبادتهم ومعاملاتهم. لا تتخذوا من دون الله أندادا، شركاء لله عز وجل تجعلونهم ندا لله، تطيعونهم كما تطيعوا الله جل وعلا يشرعون لكم فتطيعونهم في ذلك، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. ولما دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية، قال ما اتخذناهم أربابا، قال ما اتخذناهم أربابا، يعني فهم عدي أنهم اعتقدوا أنهم هم الذين يخلقون وهم الذين يقدرون مقادير الكون، ومع ذلك يصلون لهم ويصومون لهم. فقال عدي ما عبدناهم، يعني ربا أو ما اتخذناهم آلهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرم عليكم الحلال ويحل لكم الحرام فأطعتموه؟ قال نعم، قال تلك عبادتكم إياه، فمن أطاع عبدا فيما حرم الله عز وجل أو في تشريع يخالف تشريع الله تبارك وتعالى مع رضا واعتقاد على ذلك فقد عبده من دون الله، يعني ومن فعل ذلك أي من وضع هذا التشريع فقد جعل نفسه ندا لله عز وجل. فمن وضع تشريعا مضاهيا لتشريع الله عز وجل فقد جعل نفسه إله، ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يأمر، هو الذي يشرع عز وجل، هو الذي يبين الحلال والحرام. لكن إن أتى عبد أو إن أتى مخلوق أيا كان هذا المخلوق ولو كان نبيا لا يحل ولا يحرم من قبل نفسه، لكنه بوحي من عند الله عز وجل، فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل، والرسول إن أحل أو حرم فليس من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، فالمشرع حقيقة هو الله عز وجل، هو الذي شرع، فمن شرع فقد فقد جعل نفسه إلها، ومن أطاعه في هذا التشريع على رضا فقد عبده من دون الله عز وجل. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، لأن الله جل وعلا ما أمرهم أن يشرعوا وما أمرهم أن يعبدوا هذه الأوثان التي عبدوها من دون الله. فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله فقد فعل به ذلك من غير سلطان. فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله فقد فعل به ذلك من غير سلطان. يعني ما أمركم أن تتبعوه، ما أمركم أن تطيعوه، أمرنا ربنا جل وعلا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول بسلطان من الله عز وجل. لكن غير الرسول من أمرك أن تطيعه في كل ما يأمر به؟ ولذلك قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي أطيعوا الله طاعة مطلقة وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لأن من يطع الرسول فقد أطاعنا. وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أي أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة لكنها طاعة مقيدة ما أطاعوا الله ورسوله. إذا إنما الطاعة في المعروف ليست طاعة لهم على الإطلاق، ليست طاعة لهم فيما يحلونه وقد حرمه الله عز وجل أو فيما يحرمونه وقد أحله الله عز وجل. إذا أطعناهم في ذلك على رضا فقد عبدناهم من دون الله عز وجل. طيب وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يقول وأما وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. يعني القول على الله جل وعلا بلا علم يدخل في صفاته وأسمائه وفي أحكامه وفي تشريعه عز وجل. يعني القول على الله بلا علم يدخل في العقيدة ويدخل في الشريعة. يدخل في العقيدة أن تصف الله جل وعلا بما لم يصف به أصحابه أو يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قول على الله جل وعلا بلا إيه؟ بلا علم. وكذلك أن تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله وتدعي أن ذلك هو شرع الله، هذا قول على الله جل وعلا بلا إيه؟ بلا علم. قال العلامة أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مرات، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهو يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله في دينه وشرعه. يعني هذا من أعظم المحرمات أن تقول على الله جل وعلا في ذاته أو في صفاته أو في شرعه وأحكامه بلا علم. فهذا باب يعني كما يقول الشيخ واسع جدا، القول على الله بلا علم يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا إيه ولا حجة. فاحذر أن تقل على الله جل وعلا خبرا بلا إيه بلا حجة. طيب نقرأ كلام الثاني لأنه أنت بتنظر في الحقيقة لكل قسم من هذه الأقسام من وجهة واحدة، ليس هو يعني أنت نظر هو يقول أن هذا أعلى، لا أقصد به نوع، يعني قد تكون هناك أنواع في المرتبة الرابعة التي ذكرها أدنى من المرتبة الأولى. سؤال أولها الفواحش، ثانيها الإثم، ثالثها الإيه؟ الشرك أو الظلم، رابعها القول عن الله جل وعلا بلا إيه؟ بلا علم. القول عن الله جل وعلا بلا إيه؟ بلا علم. ليس في الحقيقة الكلام على إيه؟ على إطلاق. قد يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر. طيب ننتقل إلى النقطة التي بعدها، قوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، هو ينتقل إلى الكلام عن صفة أخرى من صفات الله عز وجل وهي استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. يقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، أي ذكر الله تبارك وتعالى استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه عز وجل. في سورة الأعراف قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، نفس الآية آيات الأعراف كآية إيه؟ يونس. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه قدم الرحمن على العرش استوى، لا استوى على العرش، ها هنا الرحمن على العرش الايه؟ الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع في ستة منها ثم استوى على العرش، وفي موضع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في سجة مواضع المكررة في القرآن، وفي موضع الرحمن على العرش استوى. هذه المسألة من كبار مسائل العقيدة، مسألة استواء الله جل وعلا على خلقه من كبار مسائل العقيدة. ومع ظهور هذه المسألة وكثرة أدلتها وتنوعها واتفاق الرسل والكتب وأتباع الرسل عليها ظل فيها طوائف كثيرة، هذه المسألة مع ظهورها ووضوحها ظل فيها طوائف كثيرة كالجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية، ولا يزال على الضلال فيها حتى الآن خلق كثير ممن يتبنى مذهب الأشعرية والماتريدية معتقدين أن ذلك الضلال هو الحق وأنه مذهب أهل السنة باطل النزول، وأن أدلة كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظواهر تدل على التشبيه يجب أن تصرف عن ظاهرها، هذا هو اعتقادهم في هذه الايه في هذه المسائل. ولذلك كانت هذه المسائل من المسائل التي يمتحن بها لأنها فيصل بين اعتقاد أهل الأهواء وأهل السنة، أنك تسأل بأين الله عز وجل وتسأل عن مسألة الايه؟ مسألة الاستواء التي يتندر بها الكثير ويقول أن هذه يعني من المسائل التي لا ينبغي أن نختلف فيها وأن ندع هذه المسائل جانبا وأن نهتم بما هو أولى لنا من إقامة شرع الله وغير ذلك. كيف نقيم شرع الله جل وعلا ونحن على عقائد مختلفة وعقيدتنا ليست واحدة؟ إن مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها كانت هذه العقيدة عنده سهلة مقية لا يشبهها شيء، حتى أن الجواري رعاة الغنم كانوا يعلمون هذه العقيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختبرهم بها كما في صحيح مسلم في حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة، وشهد لها بالإيمان صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أن هذا السؤال مشروع، وأن الامتحان به أيضا إيه؟ مشروع. يقول الشيخ هنا: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخر هذه الآيات، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها حشدوها في يعني لم تثبت قطعية الايه؟ قطعية الثبوت، لأنها من كتاب الله عز وجل، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى، استوى على، قل استوى الملك على سريره يعني على، أو ارتفع أو صعد أو استقر، هذه هي المعاني الأربعة لكلمة استوى في اللغة، ولا خامس له. بل أن المعنى الرابع الذي ذكرناه بعضهم شغب عليه كحافظ أحمد حكمي في كتابه المعارج، لكن قاله بعض أهل السنة واستدل له بآيات كابن عبد البر أن العلو معناه الاستقرار، فقال يشهد لذلك قول الله جل وعلا في كتابه الذي خاطبنا به: ثم لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لتستووا على ظهوره أي لتستقروا مع العلو، استقرار مع الإيه؟ مع العلو. وقوله تعالى: واستوت على الجودي أي واستقرت وعلت على الإيه؟ على الأرض. وقال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الكل. وكل هذه المعاني وكل هذا يؤدي أيضا أن من معنى الاستواء هو الإيه؟ الاستقرار. ولذلك يقول الشيخ هنا: ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في نونيته، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يقول ابن القيم عليه رحمه الله تعالى: لهم عبارات أربع، أو فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، قد حصلت ها لكل من يقوم من أهل السنة في وجه أهل الإيه؟ البدع. هذه المعاني لا تقول غيرها، هي التي استقرت عليها وقال بها علماء الإيه؟ علماء اللغة، وهي استقر وقد علا، إذا استقر وعلا، وكذلك ارتفع ما فيه من نكران، هذه المعاني لا نكران أي فيها، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار معنى أنها صعد في تفسيره، وهو أدرى من الجهمي بالإيه؟ بكتاب الله عز وجل الذي يفسر الاستواء بالاستواء. المهم أن الاستواء معان أربع: ارتفع وصعد وعلى واستقر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه، يعني عال على عرشه، بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه، لا يحل فيهم ولا يحلون فيه، سبحانه وتعالى فهو بائن أي منفصل عن خلقه، بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره، غيره كربيعة ويروى أيضا عن أم سلمة وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصح. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بها. وقلنا هذا القول من مالك بالسور لأهل السنة في كل صفة من صفات الله عز وجل. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إرادة اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا. ما هي اللوازم الفاسدة التي يذكرها أهل التعطيل على الاستواء ليردون بها استواء الله جل وعلا على خلقه؟ يقول إذا أثبتنا الاستواء أثبتنا الجسمية، يعني لابد أن يكون الله جل وعلا جسما حتى نقول أنه استوى، ولابد أيضا أن يكون له حد، لابد أن يكون له إيه حد حتى إيه يستوي. وأيضا قالوا شيئا آخر، ولابد أن يكون محتاجا إلى العرش لأنه استوى عليه فهو محتاج إليه. فقالوا أن هذه اللوازم منتفية لأن الله ليس بجسم وليس له حد وليس محتاجا إلى العرش، وهذه لوازم الاستواء. فإذا كان الاستواء يلزم منه ذلك فالله جل وعلا لا يستوي حقيقة، أي لا يرتفع على العرش حقيقة. هذا عنده نعم. لا الجهة لما تكلمنا على العلو غير الاستواء، فقالوا الجهة والمكان هذا في العلو، إنما في الاستواء قالوا يلزم منه الجسمية ويلزم منه احتياجه إلى العرش ويلزم منه الحد، يعني أن العرش يحيط به. هو جلس على العرش، لما تأتيك تجلس على السرير فالسرير يحيط بك فأنت حدك جعل لك حد. والله جل وعلا لا يحده شيء وهذا حق، الله تبارك وتعالى لا يحده شيء هذا حق. فقالوا أنتم لما تقولوا استوى بمعنى على العرش فمعنى ذلك أنكم حددتم الله جل وعلا، وهذا لا يجوز. نقول هذا لا يلزم، هذه اللوازم أنتم التي أخرجتموها من هذا الاستواء هذه لوازم استواء المخلوق، والخالق جل وعلا ليس كمثله شيء. هو اسمع جهادنا إجابة يجابه. قال أما ما يشغب به أهل التعطيل من إرادة اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزم، لأن هذه اللوازم لوازم إيه؟ لوازم المخلوق لا لوازم الخالق لها، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. فوقية الله جل وعلا ليست كفوقية إيه؟ المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن اللغة والمعنى لهذه الكلمة استوى أنه علا وأنه ارتفع وأنه صعد لا صارف لها، فكيف نصرفها؟ نثبتها لربنا جل وعلا ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نشبهها بالمخلوقين، ونقول استوى استواء يليق بذاته كما قال مالك. الاستواء معلوم ارتفع وعلى وصعد، الاستواء قال كيف لا ندري مجهول والإيمان به واجب. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى، الأول ممكن أن يرد عليهم أن إذا كان لازم الاستواء هو ما تقولونه حق، فيبقى لازم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق. يعني إن كان يلزم للاستواء حقيقة الجسمية، إذا كان يلزم من الاستواء حقيقة الجسمية فيكون هذه الجسمية حق، إن كان يلزم. لذلك لما قال شيخ الإسلام عندما يصفون الله جل وعلا بأنه جسم، نقول لا نرد هذا الكلام ولا نقبل، بل نستفسر. لعلهم يقصدون إن قصدتم بذلك أنه عظم وشحم ودم وغير ذلك فنقول هذا مرفوض مردود. إن قصدتم بذلك أن له صفات وأنه يستوي وأنه ينزل وأنه يجيء وأنه يأتي وأن له وجه وأن له يد وأن له عين إلى غير ذلك مما هو ثابت لله عز وجل من صفات ذاته الخبرية أو من صفات أفعاله، فنقول نعم هذا المعنى الذي قصدتموه صحيح، لكن لا تقولوا جسم ان هذا اللفظ لم يرد على لسان ليه؟ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فنتأدب ونقرأ الفضل التي وردت، لكن المعنى ايه؟ المعنى صحيح. هذا في مقتضى ايه؟ مقتضى هذا الكلام. طيب، اذا انه جسم او ليس بجسم، هذا لا نثبته ولا ننفيه. يبقى اذا قلتم ان الاستواء يقتضي الجسميه، نقول ان كان هذا الاقتضاء صحيح فايه؟ فلا ضير من ايه؟ من ذلك. ايضا اذا قلتم ان الاستواء يقتضي الحد، نقول ماذا تعنون بالحد؟ اذا عنيتم بالحد ان الله جل وعلا يحيط به العرش ويحده، فنقول هذا كلام باطل، لان الله جل وعلا لا يحيط به شيء ولا يحده شيء. وان قصدتم بالحد ان الله جل وعلا بائن عن خلقه، منفصل عن خلقه، نقول نعم، هذا المعنى صحيح، وهذا يعني معنى قول بعض اهل السنه، كابي سعيد الدارمي عليه رحمه الله وغيره، ان الله جل وعلا استوى بحد، اي وهو بائن من ايه؟ من خلقه. فمعنى الحد هنا انه منفصل عنه. وايضا من الصفصل، إيه ماذا تقصدون بالحد؟ تقصدوا بالحد ان شيء يحيط بالرب عز وجل؟ نعم، نحن نرفض ذلك، ان الرب جل وعلا لا يحيط به شيء، ولم نقل ذلك. لكن ان كان الحد عندكم ان كما تقول ان الحد بين هذه الارض وبين هذه الارض هو كذا، تحد شيء، تجعل حدا بين ارض وارض، وبين بيت وبيت، وبين مكان ومكان، نعم هذا المعنى صحيح، ان هذا البيت منفصل عن هذا البيت، وهذه الأرض منفصلة عن هذه الأرض، أين الحد بين الأرضين؟ هو هذا. فالحد على هذا المعنى أن هناك حد بين الخالق والمخلوق، أي أن الله جل وعلا لا يحل في خلقه والخلق لا يحلون فيه، بل هو بان منفصل عنهم، فالحد لهذا المعنى صحيح. يبقى إذا نعم. فرض في الحقيقة لا ينكر عليه. لا ينكر عليه على أساس أن بعض أهل السنة قال به، ومقصودهم بذلك أنه بائن من إيه؟ من خلق، أنه بائن من إيه؟ لكن الأولى عموما، لا هو أصلا يعني حياتي إليك يقول لك استوى، استوى بحد أو بغير حد، استوى بحد أو بغير، لك أن تقف، حنقول استوى كما قال، حنقول استوى كما إيه؟ كما قال تعالى، ولا نزيد، كما قال بعضهم ولا نزيد، لا نقول بحد ولا نقول بغير ايه؟ ولا نقول بغير حد. وان قال اقول استوى بحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلنا في بعض الالفاظ ذكرها اهل السنه، وهذه الالفاظ لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها اهل السنه من باب التوضيح ومن باب التبيين، باب التوضيح من باب التبيين. فلفظ بذاته، استوى ربنا جل وعلا على عرشه بذاته، هذه اللفظه الزائده. لكن لما وجدوا طوائف تكذب باستواء الذات على العرش، فزادوا هذه اللفظه، ولفظه باهن، ولفظه حد، كل هذه الالفاظ الفاظ توضيحيه فقط. ألفاظ توضيحية فقط. لما ظهر أهل البدع اضطر أهل السنة أن يزيلوا هذه الكلمات لتوضيح معتقدهم ردا عليه. لذلك لما ظهر مشكلة الفتنة بخلق القرآن في أيام الإمام أحمد، وقال الناس القرآن كلام الله وغير مخلوق، ليه قد غير مخلوق لي؟ كلمة زيادة. الذي ورد في الآيات حتى يسمع كلام الله، وما هذه الكلمة وردت على لسان صحابي؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، ما وردت أن يوضع على لسان صحابي، فلما ذكرها الأئمة بعد ذلك لما ظهرت بدعة القول بخلق إيه؟ القرآن. فلما جاء رجل الإمام أحمد وقال له أيكفيني أن أقول أن القرآن كلام الله وأسكت؟ أسكت بس كفاية؟ ما أعملش حاجة جديدة؟ قال لا، بعد أن تكلم القوم فلا، يعني بعد أن تكلموا فاظهر معتقدك بقى كده، حنقول إنك أنت يعني بتحاول تلبس على طائفتين دلوقتي، دول بيقولوا كلام الله مخلوق ودول بيقولوا غير مخلوق اللي هو أهل السنة. أنت بتقول القرآن كلام الله، إحنا معرفناش أنت فين، أنت مع دول ولا مع دول، فاظهر معتقد. فزادوا بعض الألفاظ ليبينوا من يعتقد في هذا السنة ممن إيه، فقال بعد أن تكلموا فلا، ليه؟ بين معتقد في هذا الإيه. وكذلك هذه الإيه الألفاظ بائن بحد، ها؟ كل هذه الألفاظ زيدت لتوضيح هذه الإيه؟ لتوضيح هذه المعاني. فلا حرج إن كانت هذه الألفاظ تبين معاني صحيحة لذلك، ولكن قال البعض استوى بحد أو بغير حد، قلت ذكرت عن بعض أهل السنة قال استوى بحد، لكن ما معنى الحد عنده؟ الحد عنده أنه منفصل عن الخلق، أنه منفصل عن الخلق، كما نقول أن هذا هو الحد بين هذه الأرض وهذه الأرض، وليس المقصود بالحد أن العرش يحده وأن العرش يحيط به، فالله جل وعلا لا يحيط به شيء. فعلى هذا المعنى كلمة يعني لو واحد نام على السرير، السرير بإيه؟ بيحكم خلاص، حددناك فوق الإيه؟ الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحده شيء. طب إيه معنى كلمة الحد هنا؟ أي أنه منفصل عن خلقه، لا نعرف كيفية العرش ولا نعرف كيف استوى على العرش، نقول استوى، ها؟ والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به إيه؟ والإيمان به واجب. ثم يقول يبقى إحنا ردينا على إيه؟ على حتين، يعني دي الشبهة اللي بيذكرها أهل الهوى على من يثبتون استواء حقيقة لله عز وجل، يقولون أن ذلك يلزم منه الجسمية ويلزم منه الحد ويلزم منه أنه محتاج إلى العرش. نقول إن الله جل وعلا استوى على العرش وهو غني عنه، والعرش محتاج إليه وهو ليس محتاجا إلى الإيه؟ إلى العرش. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى شيء. العبد يستوي على الإيه؟ على عرش أو على سرير وهو محتاج إلى ما استوى عليه، لكن الرب جل وعلا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فهذه اللوازم التي أوردتموها لا تلزمنا، لا إيه؟ لا تلزمنا، فنحن نثبت الأمر ولا نثبت هذه اللوازم التي قلتموها، وهذه لا تلزمنا من إثبات الإيه؟ من إثبات الأمر. لذلك يقول وأما ما يشعر به أهل التعطيل من إرادة اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، كلام ده لو قلنا الفوقية كفوقية المخلوق يبقى تلزمنا. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى بالاستولى، طب بس اللي احنا ذكرنا خمسة أوجه أو ستة أوجه ردينا بها على من إيه؟ من أول أو من حرف استوى بالاستولى، مش كده؟ إيه ستة أوجه أو الخمسة أوجه؟ ها؟ خلاف ظاهر النص ليس عليه دليل، خلاف إجماع السلف أن الإيه؟ ها؟ اللفظ لا يحتمل، وهذا ويلزم لوازم شنيعة من إثبات هذا اللفظ، وما استدللتم به أيضا ببيت شعر استوى بشر على العراق، هذا بيت لا يعلم له قائل، لا يعلم له إيه؟ لا يعلم له قائل، فكيف نستدل بشعر لا نعلم هو شعر من العرب أو من غير الإيه؟ أو من غير العرب. طيب قال إلى إيه؟ استوى بمعنى استولى، أو حملهم على معنى إلى، على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، لأنه هو ما تقول إيه؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى، لما يعد الاستواء بإلى بيأتي بمعنى قصد ويأتي بمعنى ارتفع، استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، فالاستواء لما يتعدى إلى أي نزيد بعد الاستواء استوى إلى، فقد تأتي بمعنيين، بمعنى أنه قصد ومعنى أنه ارتفع أو بمعنى أنه إيه؟ أنه عاد، ده إذا كان بإلى، لكن إذا كان بعلى ليس له إلا معنى واحد. لذلك ابن كثير لما أتى يفسر ها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في أول سورة البقرة قال ثم قصد. قد يظن البعض أن ابن كثير مروي الاستواء بمعنى ليه؟ بمعنى القصد. لا، ارجع إلى كلام ابن كثير في استوى على، هيقول لك بمعنى ارتفع وبمعنى على وبمعنى ايه صعد، ناقل لك الكلام. لكن ابن جرير في تفسيره استوى إلى قال بمعنى ايه؟ بمعنى على. فالسلف مختلفين في استوى إلى هل هي بمعنى قصد ولا بمعنى ايه؟ بمعنى على. لكن استوى على لا خلاف بينهم بأنه ايه؟ ارتفع وعلى، لا خلاف بينهم بأنه ايه؟ ارتفع وعلى. طيب، لذلك هم بقى يحملون استوى على باستوى ايه؟ وخلاص يخلوها كلها بمعنى ايه؟ قصد، كلها بمعنى قصد. وهذا لا يعرف أن الاستواء إذا عدي بعلى أن يكون بمعنى ايه؟ قصد. يحمل على معنى من أربعة معاني كما ايه؟ كما ذكر. قال إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري وزاهد محمد أو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري فقيه حنفي متعصب، تكلمنا قبل ذلك عنه. جركتي الأصل جهمي المعتقد حاقد على أهل السنة، كتبه تطفح بسبهم وشتمهم. ولد سنة 1296 هجرية وتوفي سنة 1671 هجرية. ثم قال فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنه في قليل ولا كثير. وليس شعري، ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا بنفي الاستواء؟ أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يبصر ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ها؟ ولا عرض ولا جوهر ولا ولا، وقعد انتبال الصبح. في النهاية ده هذا الوصف لا ينطبق إلا على العدم، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا، حط بقى يعني ايه في كل حاجة ممكن، يعني ايه لا صفة له، ففين اين الذات تكون؟ فكأنك في النهاية تعبد ايه؟ عدم. فالمعطلة يعبدون ايه؟ عدم. لكن نحن اذا قلنا ان الله جل وعلا استوى على العرش كما سيأتي معناه انه على وارتفع، ويجوز ان نشير الى السماء عندما يسأل أين الله نقول في السماء ونشير، ولا نعني بذلك أن السماء تقله أو أن السماء تظله، فالله جل وعلا لا يحيط به شيء، لكن نعني بذلك أنه في العلو وأنه في الارتفاع سبحانه وتعالى. ولما نشير إلى السماء ليس معنى ذلك أننا نشير إلى مكان، أقول لك أنت مشير فوق كده ده مكان من الأماكن، فوق مكان وتحت مكان ويمين مكان وشمال مكان وقدام مكان وخلف مكان. يبقى انت دلوقتي لما بتشير لفوق اذا اشرت الى مكان، والمكان مخلوق ام لا؟ مكان مخلوق. فلما انت اشرت الى اعلى كانك اشرت الى مكان الى مخلوق، وجعلت الخالق يكون في هذا المخلوق او في داخل هذا المخلوق، اي في داخل هذا المكان، والله جل وعلا لا يحده مكان ولا زمان، فكيف تشير؟ نقول لا نقصد إذا لا نقصد ما قصدتموه، وننزه الله جل وعلا عن هذا الذي قصدتموه ولم نقصد ذلك. ما قصدنا بالمكان إلا أمرا عدمي. وما معنى الأمر العدمي؟ أنه بعد أن ينتهي الخلق، بعد ما يخلص المكان اللي انت عبده فوق وتحت ويمين وشمال، بعد كل ده ما يخلص ماذا تجد؟ ماذا تجد؟ لا تجد إلا الرب جل وعلا. بعد ما ينتهي الخلق ليس إلا الخالق. فنحن نعني بهذه الإشارة أن ربنا جل وعلا في علو ولا نحده بمكان، فبعد أن ينتهي المكان وبعد أن ينتهي الخلق ليس إلا الرب جل وعلا. هذا ما نعنيه بالإشارة، وما نعنيه حتى بالمكان إذا قلنا أنه في مكان، وما نعنيه بالجهة حتى ولو قلنا أنه في إيه؟ أنه في جهة. يبقى نقصد بالمكان أمر عدمي ونقصد بالجهة أمر عدمي، ها؟ وأنه إيه؟ وأنه تبارك وتعالى لا يحده مكان ولا تحده إيه؟ ولا تحده مكان. هذه أمور في الحقيقة ينبغي أن تفهم لأنها من الشبه التي يسردها أهل البدع والأهواء على أهل السنة ليعطلوا صفات الرب عز وجل. يقول كده لما أنت أشهد يبقى أنت كده كنت في مكان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بلغ اللهم بشر إلى آلاف الأحاديث ها؟ التي يعني تدل على أن الله جل وعلا في السماء وفي هنا بمعنى إيه؟ على وتأتي كلام الإيه؟ الشيخ مع الإشارة إلى ذلك. فكل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، وظاهر هذه النصوص كما يقولون توهم تشبيه الرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يبين للأمة، كأن ظواهر النصوص ضلال مبين. لا يقول ذلك إلا ضال في الحقيقة. ظواهر النصوص ليست ضلال، ظواهر النصوص إيه؟ حق، وليس فيها إيه؟ تشبيه للرب جل وعلا. ثم يقول ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق سأل ذلك. نقف هنا إن شاء الله سنكمل بعد المغرب، لأن الشيخ ناصر اعتذر عن درس اللغة العربية، وبإذن الله تعالى سنكمل درس العقيدة بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وصلنا إلى قول الشيخ إلى مشروعية السؤال بأين الله. قال لعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، أي حين نسأل عن ربنا عز وجل نقول أين ربنا، ونسوا أن أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأعلمهم بربه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء. الحديث صحيح مسلم. وكما ذكرت أن هذا السؤال في هذه المسألة سؤال مشروع، وأنه مفترق الطرق بين أهل السنة وأهل الأهواء، لأن هذا السؤال هو يدل على العقيدة السهلة التي كان يعرفها مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين فتح الله جل وعلا بهم الدنيا، حتى الجواري من رعاة الغنم كانوا يعلمون هذه العقيدة. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء، يعني ليس معه شيء، ليس معه شيء الحديث. فالسائل سأله أين كان ربنا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع لك أن تسأل هذا الإيه؟ هذا السؤال. وإن كان في سند هذا الحديث مقال، لكن يغنينا عنه حديث الجارية، يعني هذا الحديث حديث ضعيف أخرجه الترمذي وحسنه وذكره الألباني في تخريجه كتاب السنة وقال أنه ضعيف. قال ولم يروا عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت بالسؤال. إن قصار ما يقوله المتحذق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. وهذا الكلام تحقيقا كان كلام الإمام أبي المعالي الجميل عليه رحمه الله تعالى عندما قال ذلك في حضور أبي العلاء الهمداني عليهم رحمة الله، فقال هذا الكلام إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على المكان قبل خلق المكان. كل هذا الكلام ماشي صحيح، بس هو يقصد بذلك نفي العلو، يقصد بذلك نفي ليه؟ نفي العلو. فقال أبو العلاء الهمداني للجويني أخبرنا يا إمام عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبهم. قال ما توجه عارف قط أو ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد قلبه يتوجه إلى السماء. ما دعا عارف قط ربه إلا ووجد نفسه وقلبه يتوجه إلى السماء. أخبرنا عن هذه الضرورة، يعني في حاجة فطرية سلم بيدعو أنظر إلى أعلى وبيتوجه إلى إيه؟ إلى أعلى. أخبرني بقى عن هذه اللي إيه الضرورة. فخبط يعني الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وقد عاد الجويني رحمه الله تعالى إلى اعتقاد أهل السنة في بعد ذلك، كما هو يعني في رسالته العلو والفوقية أثبت فيها علو الله جل وعلا بذاته. فقال قصر ما يقوله هذا المتحدث هذا اللي يفكره، فماذا يعني هذا المحرك بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ ثم قال هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله جل وعلا في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني من قال إن الله في السماء لا يقصد بذلك أنه داخلا في السماء، ولا يقصد بذلك أنه يحصره مكان. يقول وأما إذا أراد لهذا المكان، يقول نحن لا نقصد ذلك ولا نريد ذلك. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال. قال وأما إذا أراد به المكان العدم، هذا ذكرناه قبل المغرب، وأما إذا أراد به المكان العدم الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، لأنه عدم، لأنه إيه؟ لأنه أمر عدمي. إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محظور في هذا؟ يعني دلت عليه الآيات، أأمنتم من في السماء؟ ما المقصود بمن في السماء؟ هو جل وعلا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فإذا قصدنا في السماء أي في العلو بعد أن تنتهي الأماكن لا وجود إلا الإيه؟ لشيء، فليس إلا الرب عز وجل، فنقصد به أمرا عدميا وراء الوجود. قال بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. وثم هنا لترتيب الزمان لا لمجرد العطف، أي استواء الله جل وعلا على عرشه من صفاته فعله يفعلها إذا شاء كيف شاء. فنقول أن هذا للترتيب الإيه؟ للترتيب الزماني لا مجرد العطف، لأنه استوى بعد أن خلق. طيب قبل الخلق هل كان مستوي أو غير مستوي؟ أقول لا، نقف نقف نقف لا نجيب على هذا الإيه؟ على هذا السؤال، أنه رجم بالغيب. ما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه قبل خلق السماوات والأرض كان مستويا أم لا؟ نقف. نعم. إيه؟ لا، وبعد خلق يعني هو الخلق العرش خلق بعد السماوات والأرض، كنا قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض اختلف الناس في أول مخلوقات هل هو العرش أم الخلق. فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، فقبل أن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فهل قبل خلق السماوات والأرض كان مستويا على العرش بعد خلقه أم لا؟ لا نبيه. لا ندري. يقول خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، هذه أمور غيبية، أمور اعتقادية لا نتكلم فيها إلا بإيه؟ بنص. لذلك يقول الشيخ هنا وثم هنا للترتيب الزماني، أي ثم استوى على العرش، تفيد الترتيب والتعقيد، ها؟ أن الله جل وعلا استوى بعد أن خلق السماوات والإيه؟ والأرض. ماشي، يعني أنا أقصد الترتيب والترتيب، أنا الأفضل. تقول الترتيب الزماني لا مبرر، لا مبرر بالعصر. السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ده المقصود بتقييد الجماعة، يعني استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، هذا هو المقصود بترتيب الزمان. مش الواو قلنا ثم هنا تفيد ايه؟ لا الواو مش هتفيد كده. يعني اخذ برهة ام لم ياخذ برهة لا دخل لنا بذلك، كويس؟ لكن اقصد نتكلم على ايه؟ على الترتيب ببرهة او بغير برهة، يعني هل خلق السماوات والارض ثم مباشرة استوى او خلق السماوات والارض ثم بعد فاصل استوى، لا نقول ذلك ولا نقول ذلك، لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والارض، لان ثم تفيد الترتيب، ما اقول تراخي وما اقول فور، لا قلت فور ولا قلت ايه تراخي، لكن تقتضي الترتيب ان الاستواء بعد خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش، فلا بد ان يكون الاستواء بعد خلق السماوات والارض، على الفور على التراخي لا يعنينا، يعني لا بد ان يكون في نص عشان اقول على الفور او على التراخي، انما اللي اقدر استفيده الترتيب الزماني كما قال الشيخ، فثم هنا تفيد الترتيب الايه؟ تفيد الترتيب الزماني. طيب يبقى هنا يعني انتهت الايات بسرعه ها؟ التي تتكلم عن استواء الرب عز وجل او عن صفه استواء الرب عز وجل. يتكلم نعم ها؟ ايوه نعم، خلق العرش كان قبل السماوات والارض، يعني تقصد ايه على الماء؟ يعني الماء خلق قبل السماوات والارض ايضا، يعني ماذا تقصد على الماء؟ لا كل هذا الامر يحتاج الى توقيف، كل هذا الامر يحتاج الى توقيف، فبنقل ها وكان عرشه على الماء، هل تغير مكان العرش عن موضعه ام لم يتغير؟ لم تاتي نصوص في الذات، واذا العرش على موضعه هو كان عرشه على الماء، بل الحق ان يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء، ده بنص الآية، وكان بيقتضي أنه خلق الماء وخلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأنه خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الإيه؟ على الماء، فالماء مخلوق والعرش إيه؟ والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والإيه؟ قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى بعد ذلك على الإيه؟ على العرش. فإيه ال ال ال ال ال نعم على ايه؟ ماشي، احنا متفقين ان العرش في العلو، ان العرش في العلو وان العرش على الماء، وكان عرشه على الايه؟ على الماء، فلا منافاة بين انه على الماء وانه في العلو. انت متصور ان الماء ده هو ماء البحر؟ ماء خلقه الله جل وعلا وخلق عليه العرش، لا تدري أين هذا الماء ولا هو كنه هذا الايه؟ هذا الماء، وعرشه تبارك وتعالى على هذا الماء واستوى على العرش. فقال هنا كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. ده كله في الكلام عن صفة الاستواء لله عز وجل. نعم، ينزل إلى السماء وهو مستوى على العرش، أقول له أيستطيع أن ينزل وهو مستوي أم لا؟ طب لما السؤال؟ إذا قال يستطيع فلما السؤال؟ يعني السائل يقول ثبت أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيح في عدة روايات، فيقول هل من تائب فأتوب عليها للمستغفر إلى آخر حديث، فينزل، هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه العرش؟ هذا يقول ينزل، وهو هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ أيضا هذه الأسئلة التي ينبغي أن نتوقف فيها، ينبغي أن نتوقف فيها. وكما قال بعضهم: هل يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا؟ طيب إذا لما السؤال؟ يبقى هو ينزل وهو مستمع العرش. وكل هذا الذي يأتي في الأذهان لأنه جعل لوازم نزول الرب كلوازم نزول المخلوق، عشان عنده المخلوق لما ينزل من مكان لمكان يسيب المكان الأولاني ويروح المكان الثاني، فيفرغ مكان ويشغل مكان. دي كلها لوازم الايه؟ المخلوق. لكن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت أنه استوى استوى، وأثبت أنه ينزل يبقى ينزل، وهذا لا ينافي استوائه على ايه؟ على عرشه عز وجل. كثير الإحاطة وعدمها، إذا كان عندك بعض شبه فاكتمها ثم قلها لي وحدي حتى لا تلقيها على مسامع من ليس عنده شبه، ها؟ فلا تلقي هذه الشبه على أسماع من تنزهت إيه؟ يعني أسماعهم عن هذه الشبه، لا نريد أن نلقي شبه، والأمر بين واضح حق، لكن هذه الشبه يرد عليها لمن عنده إيه؟ وهذا أصل في الحقيقة، يعني لا تعرض شبه على الناس، لا تعرض إليه إلا لو كانت شبه قائمة، يعني هي إيه؟ منتشرة أو دائما تسرق فتسرق لأنها موجودة ومتوقع أنك تسمعها من أي مكان، فتسمعها واسمع رد عليها قبل أن يكتب. لكن الأمور الخفية التي فيها شبه خفية لا تسرق على المسامع، ها؟ فيبقى بين السائل والإيه؟ والمجيب يرد إيه؟ شبهته. وهذا أصل يذكره الحراني ابن حمدان أظن في كتابه الفتوى والمفتي، الفتوى والإيه؟ قل. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى وهي إثبات صفة العلو لله تعالى وأنه في السماء. طيب ما احنا اتكلمنا عن الاستواء، استوى كويس، ومعناها أنه إيه؟ انه عالم. وايضا نصوص تثبت علو الله جل وعلا ايه؟ بذاته على عرشه. تقول اثبات صفه العلو، يبقى احنا اثبتنا صفه الاستواء وايضا صفه الايه؟ العلو. يبقى استوى وعلا، وهو من معاني الاستواء الايه؟ العلو، من معاني الاستواء الايه؟ العلو. وقوله تعالى: يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، يقول ورافعك يعني تدل على رافعك إلي، يبقى أنا في العلو وحرفعك إلي، بل رفعه الله إليه نفس المعنى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد يبقى هو في العلو ويصعد إليه الإيه؟ الكلم الطيب. ولما قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذب. هامان فرعون قال لوزيره: ابني لي ايه؟ برج عالي خالص عشان اطلع اشوف الاله اللي بيقول عليه موسى. ده دليل على ان موسى قال له ان الاله فين؟ في السماء. فعشان قال له: طب انا عايز اطلع بص في السماء على الاله. فمن انكر العلو فهو ايه؟ فرعوني، ومن اثبت العلو فهو موسوي، او كما يقولون ايه؟ لا. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، كما قال في موضعين. طيب أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فمن في السماء وهو الله عز وجل. يقول شرح الآيات: هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق. إذا هذه الآيات مؤيدة لإيه؟ لصفة الاستواء. صفة الاستواء تدل أنه على، وهذه الآيات أيضا تثبت له العلو. وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي ورافعك إلي هو ضمير ربي جل شأن، لا يحتمل غير ذلك. ورافعك إلي ها؟ إني متوفيك ورافعك إيه؟ إلي، لا يحتمل غير ذلك. فتأويل بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخر ذلك لا معنى له، وخلاف ظاهر النص. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه: بل رفعه الله إليه، يدعي وما قتلوه وما إيه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية إني متوفيك، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، إني متوفيك أي منومك. والوفاء وفاء صغرى وفاء كبرى، والوفاء الصغرى هي النوم والوفاء الكبرى هي الموت. النوم يعني المراد بالنوم. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يتوفاكم ينيمكم بالليل، فهذه وفاة إيه؟ صغرى. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديم وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك، يعني بعد ما أرفعك ستملك ثم في النهاية إيه؟ حكم، أي مميتك بعد ذلك. والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك، بل لصحة الأحاديث بذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لما يكون في إسلام وقامت يعني دولة الإسلام، يعني من دخل في هذا الإسلام لا جزية عليه، أما من لم يدخل الإسلام وهو من أهل الكتاب فعليه أن يدفع الجزية عن يد وهم إيه؟ صاغرون، ماشي؟ أو لما ينزل عيسى ابن مريم لا يقبل إلا الإسلام، لما فيش جزية، لا يقبل في هذا الإيه؟ في هذا الوقت إلا الإسلام. حينزل عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل في ذلك الوقت إلا الإيه؟ إلا خلاص، إذا مفيش جزية يبقى يضع الإيه؟ يضع الجزية، يرجع إذا مفيش حكم الجزية ده يعني إيه؟ ينتهي يا إسلام يا لا يا قتل. والكل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. على إيه؟ على أحد التفسيرين أن ما من أحد من أهل الكتاب يكون حيا وقت نزول عيسى إلا وسيؤمن بأنه إيه؟ لأنه عبد وليس برب، وبالتالي حيؤمن به وبما يقوله عيسى. طيب، وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، يعني هو مسك الآيات، قالوا الآية عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فسر الآية ودلت الآية على على علو الرب سبحانه وتعالى. والآية الثانية إليه يصعد، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا، إلى آخر الآية، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يلتمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، إن هو طلع في السماء وملاش إيه؟ ملاش حد إلا موسى على كده على هذا يعد كلمة. فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه كاذبا، أي موسى كاذبا فيما أخبر به عن كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. وننتقل إلى الآية تليها، قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قوله أأمنتم من في السماء، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل. علق الشيخ إسماعيل الأنصاري هنا بقوله: ولو عبر المؤلف هنا بلفظ للعالم بدل قوله للعاقل لأصاب، وهي للعالم. وحملها وحملها على الملك إخراج أو إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له، يعني أنه بداخلها. لا يجوز أن يفهم في السماء أي أنه داخلا إيه؟ كما تقول الرجل في البيت والرجل في الإيه؟ في المسجد، أنه في داخل المسجد، فهي ظرف. لا يجوز أن يفهم منها أنها ظرف، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، وتأتي في بمعنى على في اللغة مش كده؟ كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، حيشق الجذوع ويصلبهم ولا حيصلبهم على الجذوع عاد، لما في بمعنى تمشوا في مناكبها أي عاد. وإن أريد به جهة العلو، لأن السماء هي كل ما على والأرض ما يقل، فكل ما أقلك أرض وما علاك سماء، فيبقى إذن السماء المقصود به ليه؟ العلو، وليست هذه ليه؟ وليس هذه السماء. فلو قصدنا أن هي هذه السماء يبقى فيه هنا ليست للظرفية ولكنها بمعنى على، ولو قصدنا أن السماء بمعنى العلو فقط، في السماء يعني في العلو، في السماء يبقى فيه هنا على إيه؟ على ظاهرها، والمقصود بالسماء هنا الإيه؟ العلو. وإن أريد به جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. إذا هنا إيه؟ تكلم عن صفة الاستواء، بعدين تكلم عن صفة العلو وهو تثبيت صفة الاستواء، ثم يذكر صفة المعية حتى يبين لك أنه لا منافاة بين الاستواء والمعية، أن الله جل وعلا معكم، ها؟ معكم أين مصر، فلا يعني تعارض بين أنه مستوي وأنه إيه؟ وأنه معك، فلا تعارض بأنه في العلو وأنه إيه؟ معك. فذكر الآيات التي تدل على معية الله عز وجل وإثبات معيته. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا هو موضع الشاهد، وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية، لكنها معية من نوع آخر، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيه بصير. هذه معية مع كل إيه؟ مع كل الخلق، معية عامة. وكذلك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ رابعهم ولا أدنى من ذلك ولا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو إيه؟ سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه أيضا معية إيه؟ عامة. لكن في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية إيه؟ خاصة، بل بخاصة الخاصة كما يقولون. لا تحزن إن الله إيه؟ لأن إن الله مع الذين اتقوا، والذين هم محسنون، هذه معيه ايه؟ خاص تشمل صنف من الناس، تشمل صنف من الناس وهم المتقون والايه؟ والمحسنون. لكن لا تحزن ان الله معنا، يعني مع ابي بكر ومعي، فهذه اخص من الايه؟ من المعيه الخاصه. وقال واصبروا ان الله مع الصابرين. وقوله تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. طيب يقول الشيخ في شرح هذه الايات في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش الى اخر الايات، قال تضمنت هذه الايه الكريمه اثبات صفه المعيه لله عز وجل، وهي على نوعين، معية الله تبارك وتعالى على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. قال معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، وهذه المعية المذكورة في الآية، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذا هذه معية عامة لكل الإيه؟ لكل المخلوقات، فقد إيه؟ أحاط بها علما وقدرة وقهرا، ها؟ ولا يغيب عنه شيء. قال ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب وهو معكم أينما كنتم، يقول أي معكم بعلمه وقدرته وسمعه وبصره وبصره. هذه المعية هل هي معية حقيقية ولا معية مجازية؟ ها؟ معية حقيقية ولا مجازية؟ هو معكم هي معية حقيقية، هي معية حقيقية، ولكن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، معية حقيقية، ها؟ وهي لا تنافي علو، عشان كده هو ذكر آيات المعية بعد الايه؟ بعد العلو. وكما ذكرت من قبل، ها؟ القمر آية من آيات الله عز وجل، نقول سرنا والقمر معنا، صح؟ يعني كل ما نمشي واخدين القمر معنا. طيب سرنا والقمر معنا، ايدينا في ايد القمر، ايده في ايدينا. طيب معية القمر هذه معية حقيقية ولا معية مجازية؟ طول ما احنا ماشيين وشايفينه معانا ولا لا؟ امر حقيقي ولا امر مجازي؟ حقيقي، معية حقيقية، ها؟ لا حقيقة. سرت والقمر معنا معية حقيقية، لأنك أنت ماشي والقمر معاك، والمعية لا توجب عند العرب المماسة، أي لا يشترط في المعية أن يكون هناك مماسة، يعني ممكن أن تكون هناك مماسة، ممكن أن لا تكون هناك مماسة، فلا تشترط في كل معية أن يكون هناك إيه؟ مماسة. فالمعية في كلام العرب لا توجد الاختلاط ولا المماسة، فتقول سرت والقمر، أي سرت مع القمر، فسرت مع القمر حقيقة، ومع ذلك القمر في علوه والقمر ليس بجانبه، ومع ذلك هو معك. إذا هذه المعية للقمر معك لا تنافي علو القمر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم، فمعية الله تبارك وتعالى أيضا لا تنافي معية حقيقية ولا تنافي علوه واستواءه على عرشه. طيب ها فهو منفصل، فهو ده لا تنافي، هذه لا منافاه، عشان كده هو ذكر هذه المعية بعد أن ذكر الاستواء وذكر العلو، ذكر المعية أي لا منافاة بين علوه واستوائه ومعيته والكل على حد. فهناك من فسر المعية بلوازم المعية، ولوازم المعية هي إيه؟ هي العلم والقدرة والإحاطة والسمع والبصر. هذه لوازم الإيه؟ لوازم المعية، أن يكون معه يعني بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته، هذه لوازم المعية. فهناك من فسر المعية بلوازمها ومن فسرها بلوازمها وقال أنها على حد. يعني قد يكون غالب أقوال السلف المنقولة أنها فسرت المعية بلوازم الإيه؟ بلوازم المعية. وممن انفردوا بتفسير المعية بأن المعية على حقيقتها هنا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى، قال أن المعية على حقيقتها، على حقيقتها. وسيوضح ذلك أيضا عندما يعرض لأحاديث الصفات، أنه دلوقتي بيتكلم عن آيات، بيتكلم على الإيه؟ آيات بس، بعدين هتكلم على الإيه؟ على أحاديث. يعيد هذه المسألة مرة ثانية وهو بيتكلم على الإيه؟ على الأحاديث. وهذا القول أيضا يفيدك في الرد على المؤولة عندما يقولون لك في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما معنى هو معهم؟ فاصبر لنا المعي، تقول معهم بعلمه وسمعه ورصره. يقولون لك أنت يعني صرفت اللفظ عن ظاهره، أنت صرفت اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. يبقى أن المعية المفهومة هتقتضي الإيه؟ المماسة. تقول لهم المعية لا تقتضي المماسة في لغة الإيه؟ العرب. لا توجب نقد، يعني يكون في مماسة قد لا توجبه، ها؟ في إيه؟ في لغة العرب. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الإيه؟ بهذا الكلام، وذكر أن القمر آية من آيات الله عز وجل، الكلام الذي ذكرته. ليه؟ لأن ممكن يدخل لك من هذا المدخل، إذا أولت هنا فلما أولت هنا ولم تؤول في الاستواء ولم تؤول في باقي الايه الصفات، ويدخل عليك من هذا المعول. يعني يقول لك أنت يعني تؤول وقت أن تشتهي التأويل وتطرق، يعني لما هكذا؟ أما بعد، يقول الشيخ هنا في المعية الحالة قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتنازل، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى المنصوب والتقدير: ما يكون من ثلاثة النجوى أي متنازين يتكلمون بحديث يسمعونه هم لا يسمعه آخر. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإنعام. فقال تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر الصديق وهو تراه، قد أحاط المشركون بكم الغار عندما خرجوا لطلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصره. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حكاه الله عز وجل هنا، لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأحداث. فأما قوله إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام عليه، وفي إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخاف بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأنه قد جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك الإحسان في كل شيء به بحسب، لقتلتم فيحسنوا الذر فليحد أحدهم شفرته وليرحي الذبيحة، فده الإحسان إلى إيه؟ إلى الذبيحة. الإحسان إلى الجار، ها؟ أن تعامله بحسنى، أن إذا شم رائحة طعامك تطوقيه منها، إذا يعني أن تكرمه الإحسان إلى الضيف وإكرامه وهكذا، الإحسان إلى الصديق، فكل إحسان بإيه؟ لحسنه. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على الله. تكلمنا على أن الصبر ثلاثة أنواع قبل إيه؟ قبل ذلك. هذا في المعية الخاصة. إذا نتكلم عن صفة الاستواء، عن صفة العلو، عن صفة الإيه؟ عن صفة المعية، وأنه لا تنافي بين الاستواء والعلو والإيه؟ والعلو. وبكده هنتقل إلى الكلام عن صفة تحت. نؤمن بأن الله جل وعلا معنا يرانا ويسمعنا، وأنه محيط بنا وأنه قادر علينا، أنه محيط بنا وأنه قادر علينا، وأنه يرانا ويسمعنا عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. وأيضا هذه المعية من الله عز وجل هي معية حقيقية، هي معية حقيقية، كما ذكرنا كمعية القمر معك عند رحيلك وعند مقيمك، أو عند إيه؟ عند رحيلك وعند سفرك وإقامتك، فالقمر معك حقيقة، فالقمر معك، وذلك لا ينافي علوه. كذلك معية الله جل وعلا معك حقيقة، وهي لا تنافي علو الله جل وعلا على خلقه، ولا تنافي استوائه على إيه؟ على عرشه. لكن قلنا أن المعية معية حقيقية، هذا قول شيخ الإسلام وقول إيه؟ تلميذ شيخ الإسلام، لكن غالب السلف فسروا هذه المعية بأنها إيه؟ معية علم ومعية سمع ونصر وإيه؟ وإحاطة، وهي لوازم الإيه؟ لوازم لوازم ولا تنافي إيه؟ طبعا بالإجماع على أن الله جل وعلا، إجماع السنة على أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، بائن من خلقه، لا يحل في شيء من إيه؟ من مخلوقه. معية حقيقية. يعني المعية حقيقية هو معك حقيقة، كما أن القمر معك حقيقة، القمر معك وهو في السماء، هذا صح؟ هذا صحيح؟ القمر معك وهو في السماء، هذا صحيح؟ خلاص، والله تبارك وتعالى معك وهو مستمع لك، هذا هو المقصود. عجزت عن ذلك فافهم أن الله جل وعلا يراك ويسمعك ومحيط بك وقادر عليك وعلى كل شيء. نعم. ما هو إذا أولناها يقول هو يسمعك، ها؟ كمن معك، ويسمعك ويراك كمن معك، يعني كأنه معك يراك ويسمعك، كأنه إيه؟ يراك ويسمعك، مهما انخفض صوتك ومهما اختفيت فهو يراك ويسمعك. نعم، أي ما هو، نعم هو تقتضي صفة السمع تقتضي ذلك، وصفة البصر إيه تقتضي ذلك، وهكذا ستجد في الإيه في الصفات ما هو متداخل منها، أن الصفة من الصفات تستطيع أن تستدل بها على صفة الإيه؟ على صفة أخرى. لكن الصفتين ذكرت لله عز وجل، لأن الصفتين إيه؟ ذكر الله. نعم، لا بد أن يكون فيه إفادة معنى مع ذكر الإيه؟ مع ذكر صفة أخرى، مع ذكر هذه الإيه؟ الصفة التي اقتضتها صفة أخرى لله عز وجل، يكون فيه زيادة معنى لذلك. فنعم، السمع والبصر، السمع والإيه؟ والبصر، هذا تقتضيه الإيه؟ تقتضيه المعية مجازا كما ذكرنا، تقتضيه المعية إيه؟ مجازا. لكن هذه بتشير أنه معك حقيقة، فأضافت معنى آخر، أضافت معنى آخر. إن أنت ممكن تكون مع السمع ومع البصر، هو يسمعك ويراك وليس معك، ممكن أن يسمعك ويراك وليس معك. يعني والآن من الأجهزة ما تستطيع أن تسمعك وتراك وهي ليس هي معك بالأشعة أو بغير ذلك، فهذا وارد. إذن ممكن يسمع وممكن يراه وليس معك. فهذه أضافت معلومة أخرى، أن المعية مع السمع ومع الايه، او مع صفه السمع ومع صفه البصر، ايضا صفه الايه المعنى. المسجد يراي يؤكد المين لقول شيخ الاسلام ثانيه، وايضا يكون حجر عثره لقول ايه، لقول المعطله لما يقول اولتم المعيه فلما لا تؤولون الاستواء وباقي الايه وباقي الصفات. قلت هذا الكلام سيكون لي مزيد في الكلام الحديث. فأيهما يقول قلتم في معاني الاستواء أربع معاني، على وارتفع وصعد واستقر، وفي استوى على قلتم بمعنى على وارتفع. نعم أنا ذكرت بعض المعاني، ما أقصد أن على وارتفع فقط، على وارتفع وصعد واستقر لا كلها بمعنى بمعاني واحد. يعني ما قلت استوى على قلت بمعنى على وارتفع بس، أنا قلت المعنيين وما ذكرتش المعنيين الايه الأخرين. لا، ما أقصد أن أنا أحصر اللي استوى على بمعنى ايه على وارتفع. لا، تشير الى الصعدة، تشير الى العلو، يعني هو اليه يصعد، صعده تشير الى الايه الى العلو، يعني على، يعني كلمة صعدة بمعنى على، على الايه على الارض، يعني كل المعاني تؤدي الى العلو. لا، هذا المقصود. سائل يقول ليتنا نتبع منهج السلف في عدم سؤالهم عن اشياء تبدى لهم تسؤهم، حين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للاجل فعاشوا سالمين ماجورين لا كمثلنا حياه تعبدون. كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من انقى المجتمعات، وتجد ان سؤالات الصحابه لنبيهم صلى الله عليه واله وسلم يعني قليله جدا، ما كانت ايه كثيره، بل كان يتهيأ الصحابي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحين وجود أعراض يأتي لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطرحون إيه؟ وكانوا يطرحون بذلك أنه يخبرهم عن بداية الخلق، عن كذا عن كذا عن كذا. لكنهم آمنوا بما إيه؟ بما آتاهم، وكانت صدورهم نقية، وكان علمهم جم وغزير، وكانوا أفهم وأبقى لنصوص الكتاب والسنة ممن أتى إيه؟ ممن أتى بعدهم. لكن كثرة السؤالات وكثرة المشاكل لما انتشر أهل البدع وأهل الإيه وأهل الأهواء وأتت الشبه، فكان لابد من الدفاع عن عقيدة إيه أهل السنة والجماعة وبيان الحق من الإيه من الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 70 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه الفرق هي أهل الأهواء والبدع، هم أهل الأهواء والإيه والبدع. فإذا هم يعني دسوا شبه ووضعوا عقائد فاسدة، فكان وانتشرت بين الناس، فتجد بين الناس الجهم وهو لا يدري، وتجد بين الناس القدر وهو لا يدري، يعني والخارجي وهو لا يدري، يمكن ربما يعني ما سمعش كلمة خوارج دي قبل كده، لكن اعتقاد اعتقاد الخوارج، ما سمعش الجبري واعتقاد اعتقاد الجبرية واعتقاد القدرية، وانتشرت وبثت هذه العقائد بين الناس. فكان لابد من تصفية عقيدة سلف صالح، وهذه العقيدة مما ألم بها من ايه؟ من هذه الشرائع. فكل ذلك في الحقيقة للتنقية وللعودة إلى ايه؟ إلى عقيدة الرعيل الأول. نعم، هذا الكلام، ودول يقولوا ورد عليهم لأنها ابتلاءات ابتليت بها الأمة الإسلامية، فلا بد من الصبر بالحق وبيان الحق أمام هذه الطائفة. هو يعني كما يقولون كان المسارع في الزمن الأول محمود، والمتأني في هذا الزمن هو ليه؟ لكثرة ليه؟ الفتن والشبه والأهواء. هل المقصود بالخلف ما جاء بعد السلف، أم أنهم الأشاعرة والذكورية؟ نعم، إذا قلنا أن الخلف هو كل ما أتى بعد الإيه؟ بعد السلف. لكن وإن كان الخلف يعني أصبح أكثر ما يشير إلى عقائد إلى الإيه؟ إلى الأشعرية والماتريدية. ولذلك هم يقولون إنهما مدرستان، سلف وإيه؟ وخلف، ويعتبر الاثنين إيه؟ أهل سنة وجماعة، لكن هذا غير صحيح. أهل سنة وجماعة هم السلف فقط. سنعلم نتيجة الامتحان. ما هي المعية المجازية؟ ما ذكرت إن المعية المجازية ما قلنا معية العلم والسمع والبصر وليست معية. في الآية وإني لأظنه كاذبا، هل ظن فرعون في هذه الآية أنه يشك أن موسى كاذب أم صادق أم ماذا؟ لا، هو يعلم في حقيقة نفسه أنه صادق، ويعلم في حقيقة نفسه أنه هو الكاذب، كما قال تعالى وجحدوا بها واستقلت إيه أنفسهم ظلما، هو عارف حقيقة نفسه أنه إيه ما يسويش، هو ليس إله، ها، وأنه ليس خالق لهذا الإيه الكون، لكن يموه على شعبه وعلى أمته. يقول هل المعية معية حقيقية أم مجازية؟ في مسألة هل المعية معية حقيقية أم مجازية؟ إذا كنا نقول إن المعية هي معية الله لخلقه بعلمه وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره، ولا نقول إنها معية ذاته لذواته، إحنا كلمة معية ذاته لذواته دي ما جبناش خالص، دي ما جاتش خالص، هذه كلمة غريبة. قلنا معية حقيقية، قلنا معية ذاته لذواته، ها؟ هذا الكلام نقيل، فهذه الكلمة تشطر، نقول أنها معية إيه؟ حقيقية، هذا أول. قال فما فائدة قولنا هذا؟ هذه المعية حقيقية أم مجازية؟ وهل نقول إن علم الله بخلقه علم حقيقة أو علم مجازي؟ ما قال أن العلم علم مجازي، هو يعلم خلقه علما حقيقيا، وإلا صار هذا العلم جهلي، تقول أن هذا علم إيه؟ مجازي. وهل قال أحد بذلك؟ قال أحد بذلك إيه؟ إن العلم مجازي؟ مش هذا الكلام غريب. وكلمة ما نقول أنها معية ذاته لذواته هذا ما يقتضي هذا الكلام، أو ما ينبغي أن نقول كذلك، نقول أن المعية حقيقية. إيه فائدة هذا؟ حتى لا نضع أو لا نجعل لأهل البدع مدخل لنا، يقولون أولتم المعية فلما لا تؤولون باقي الصفات؟ لقول أن المعية حق على حقيقتها، وكل ما ورد من صفات الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته ولا مجاز إطلاقا، بس ذا النتيجة اللي حيخرج بيها، ها؟ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. يبقى كل الصفات المذكورة على حقيقتها ليس فيها مجاز، فلما تيجي الصفة وتقوله دي مجاز حيجي يقول لك ليه بقى دي خليتها مجاز وغيرها قلت لا، ويقول لك من هذا الباب. لكن انت بتسد عليه باب كله وتقول ان جميع صفات الله عز وجل حق العين على حقيقته. قال في شرح قواعد المسند ذكر الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم ان الله معنا حقيقه وبذاته ايضا، وقال ان ذلك قد اورده شيء في الاسلام، لكن اخذت هذه الكلمه على شيخ ابن عثيمين وتراجع عنها حيث ذهب المعطلة بالتمسك بهذه الكلمة، حيث ذهب المعطلة بالتمسك بهذه الكلمة على مذهبه الباطل، وذهب البعض الآخر لإنكار هذه الكلمة فما المعنى بذاته؟ هذه الكلمة ما ذكرها شيخ الإيه؟ الإسلام، لكن هو معنى حقيقي. هذا الذي قاله شيخ الإيه؟ هو قاله شيخ الإسلام، وذكره ابن عثيمين أيضا في شرحه للإيه؟ للواسطي، ذكره في شرحه للإيه؟ للواسطي، وأيده وأيد كلامه وأيد كلام الثانية في هذا المعنى، وقال معنى ما قل أنه يرد بذلك على الإيه؟ على المعطلة وعلى المؤمن. لكن مسألة أنه هو يعني قال معنى حقيقة بذاته وأخذت عليه هذه اللفظة وتراجع عنها، يعني يأتينا من قال ذلك ببينا أنه قال بذاته وراجع عنها الكلام بكلهم. لكن على كل سواء قال هذه القولة تراجع أو لم يقلها أصلا، ما قال شيخ الإسلام وهو معنى حقيقة وبذاته، قال معنى حقيقة والمعية عليه على حقيقتها كما يليق بالرب عز وجل، وكل صفة على حقيقتها كما يليق بالرب عز وجل. المعية الحقيقية لا توجب التمام. نعم، خذونا هذه الكلام شيخ الإسلام بنصه يا جماعة، لكن نؤجله واضح في الحقيقة لما نأتي لهذا الايه؟ لهذا الكلام. لكن قال أنها لا توجب المماثلة، أن المعية لا توجب المماثلة، هذا معنى. طيب، كان يقول إن الله خلق حملة العرش وهو مستغن عن حملهم للعرش، فما هي الحكمة من خلقهم؟ يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكل فعل من حكمة بالغة قضاها ربنا جل وعلا يستوجب الحمد عليهم على خلقه. أسئلة ما فينبغي أن تسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.